نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، ما زلنا في كلام عن كتاب الورقات، شرح اصول الفقه، شرح الورقات في اصول الفقه للامام الجويني. انتهينا بفضل الله من الاحكام التكليفيه والقسم الاول من الاحكام الشرعيه، واليوم نتكلم عن الاحكام الوضعيه والقسم الثاني من الاحكام الشرعيه. قال المصنف: بعض الاحكام الوضعيه. هذا يقصد به بانه لم يذكر في هذا الكتاب الأحكام الوضعية كلها، ولذلك احنا لابد في الحديث عند هذه الرسالة أن نكمل هذه الأحكام التي لم يتعرض لها المصنف، أنه أتى فقط بحكمين هو الصحيح والباطل، لذلك وقال بعض الأحكام الوضعية ولم يتعرض لباقي الأحكام اللي هي الشرط والسبب والمانع، وسنتعرض إليه إن شاء الله، لأنه هذا تتمة الكلام في الأحكام الوضعية، لأن هذا ثلاثة هذه الأحكام مهمة جدا يعني لابد أن نتعرف لها. فهو قال المصنف بعض الأحكام الوضعية، ثم عرف الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل والحكم الثاني ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح ما يتعلق به النفوذ، أي يقصد أنه ينفذ ويترتب عليه الآثار، أي يعتد به شرعا ويعتبر قائما في الشرع. فإذا كان في العبادات يسقط عن التكليف، يسقط عن المكلف إذا فعل هذا الفعل أو هذه العبادة، وإذا كان في المعاملات فيترتب أثر المعاملة، إذا كان مثلا في البيوع بأن ينتقل الثمن إلى البائع والسلعة تنتقل إلى المشتري، وهذا إذا استخدمت أو إذا نفذت الأركان والشروط وانتفت الموانع. فالصلاة إذا أداها العبد مستجمعا الأركان والشروط، فحينئذ نقول هذه صلاة صحيحة. وكذلك إذا في البيوع، إذا تم نفوذ الأركان البيع، فنقول أن هذا البيع صحيح. و الصحيح في اللغة بمعنى السليم، أي السليم من المرض الذي ليس فيه عيب. والصحيح كما قلنا توصف بها العبادة وتوصف بها العقود أو المعاملات، فنقول هذا بيع صحيح، هذا نكاح صحيح، هذه صلاة صحيحة، كل هذا يصح القول به. وقال والباطل ما لا يتعلق النفوذ به ولا يعتد به، أي أن الحكم لا يكون نافذا في هذه الحالة. فإذا صلى أحد ولم يتوضأ فنقول هذه الصلاة باطلة، لأنه انتفى شرط من شروط صحة الصلاة، فهنا لا يسقط التكليف هنا عن المكلف بأداء هذه الصلاة مرة أخرى، لأن الصلاة هنا نقول عليها باطلة فلا يعتد بها. كذلك مثلا في حالة النكاح، على قول الجمهور والراجح، إذا نكحت المرأة نفسها بغير إذن وليها فنقول هذا مثلا نكاح باطل. على التفصيل بأن نكاح باطل أو فاسد والخلاف مع الأحناف هذا ليس موضوعه. كذلك في المعاملات، إذا باع الرجل ما ليس عنده أو باع ما لا يملكه فنقول هذا البيع باطل، لا يصح، لا يترتب عليه الآثار، أي لا يتملك المشتري السلعة ولا يتملك البائع الثمن. والنكاح، إذا قلنا بأن النكاح هذا صحيح، يبقى يترتب عليه الاثار، اثار النكاح الصحيح جواز الاستمتاع للزوج، ويترتب الحقوق من الورث ومن غير ذلك، لان هذا النكاح نكاح صحيح. هذا مقصود المصنف من قوله الصحيح والباطل. وحتى يكون الشيء صحيحا لابد ان تتم الشروط وتنتفي الموانع، لذلك كان يجب علينا ان نتعرض للحكم الوضعي هو الشرط والسبب والمانع. وهذا كله مساله الصحيح والفاسد ترجع كلها الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهذا تاصيل مساله الصحه والبطلان في كل شيء في الشرع، فهو رد، اي ان لابد ان ياتي بالعمل على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها حديث الاعمال بالنيات، لان النيه يعني تمشي في كل الاعمال، او لابد لها في كل الاعمال معاملات او عبادات. تعريف ان نتعرف لمساله قبلها، كان يجب علينا ان احنا نعرف ما هي الاحكام الوضعيه، انا هنا ذهلت سامحوني على ذلك، ما هي تعريف الاحكام الوضعيه وما وضعه الشارع من امارات اي علامات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء. هذا تعريف الاحكام الوضعيه، الحكم الوضعي وما وضعه الشارع من امارات اي علامات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء. لثبوت مثل مثلا ثبوت الشهود برجلين، هذا نتعرض ل، او ان القرابه سبب للميراث، فاذا وجدت قرابه معينه فكان هذا سبب للميراث، هذا معنى ثبوت، علامات وضعت لثبوت شيء. او انتفاء المقصود بهنا الموانع، كان الشاهد القريب المشهود له لا تقبل شهادته. ايضا اختلاف الدين يؤدي الى عدم ثبوت الميراث، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هذا انتفاء المقصود بالعلامات، هذه كلها علامات والتي نتعرض اليها هي الشرط والسبب والمانع. قال او نفوذ، يعني يقصد به الصحه، ان هو نفوذ العقد او نفوذ العباده، او الغاء يقصد به الفساد او البطلان. هذا معنى التعريف، ان الاحكام الوضعيه عباره عن علامات او امارات وضعها الشارع اما لاثبات او الانتفاء او النفوذ او الغاء. تكلمنا عن الصحيح وعن الباطل، مثال ايضا للباطل حتى المساله يبقى فيها يعني ضربه، مثلا بيع الخنزير. بيع الخنزير هذا منهي عنه في الشرع، فكان هذا البيع باطل لا يصح. بيع الخمر هذا مثال للعقود الباطله او الفاسده ايضا، او بيع ان هذا بيع محرم، فهذا البيع يكون باطل، اي لا يتملك البائع الثمن ولا يتملك المشتري السلعه. ومثلنا بالعبادات، بالطهاره شرط في صحه الصلاه، فاذا صلى بدون طهاره كان هذه العباده باطله اي غير نافذه. نتعرض للشرط الان، الاحكام الوضعيه على ما قلنا خمسه ستكون، الصحيح والباطل تكلمنا عنه، ثم الشرط والسبب والمانع. يبقى الاحكام الوضعيه خمسه، والاحكام التكليفيه سته. ماذا قلت؟ سته صح؟ سته. طب عدهم لي بقى، سته. الواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح والفرض عند الحنفيه. احنا شرحنا الفرض. لما قلت تنزيها من، طب ايش الفرق بين الواجب والفرض؟ بدلته قطعيه وبدلته ظنيه. طيب هذا لا يعد يعني حكم سادس، يعني هذا عند، لكن هم الصحيح يعني هم خمسه، يعني الواجب يدخل في الفرض يعني. عفوا قيل 7 وقيل 9 قيل 7 لما اضافه كما اضافه المصنف الصحيح والباطل ولكن قال 9 قال 9 بقى انا اضاف بعض نعم الرخصه والعزيمه اضافهم معهم ايضا كمان ولكن اصلا فيها 5 هم الخمسه عند الجمهور 5 احناف فقط اللي فرقوا وفي الاخر هو بيلحق بالفرض يعني الواجب والفرض يلحقوا في حكم واحد يعني ليس حكم مستقل نعم طيب الشرط في اللغه هو العلامه ومنه قوله تعالى فقد جاء اشراطها وعرفه اهل الاصول هو وصف يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته نعم بذاته ولكن خلينا نقول وصف يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بمعنى من مثال يتضح المقال لو قلنا الطهارة شرط في صحة الصلاة فالطهارة وصف وشيء يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ده أول جزء في التعريف يلزم من عدمه يبقى إذا لم تكن متوضئا وصليت فهذه الصلاة باطلة يبقى هذا معنى يلزم من عدمه العدم الجزء الأول من التعريف وصف يلزم من عدمه العدم ولكن إذا وجدت الطهارة أي صلى وهو متطهر فلا يلزم من ذلك أن تصح الصلاة هذا الجزء الثاني من التعريف احنا شرحنا الجزء الأول وصف يلزم من عدمه العدم عرفنا لزم عدمة الطهارة لعدمة الصلاة أي شرط هكذا طيب معنى إيش لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بمعنى إذا وجد الطهارة وصلى هذا لا يلزم لأن الصلاة صحيحة لأنه ممكن يكون متطهر بس لا يستقبل القبلة تنقصه النية مثلا تنقصه النية فقط شرط آخر فهذا معنى هذه وجه من التعريف معنى أنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم حتى الوضوء موجود والطهارة موجودة ولكن هذا لا يلزم منه صحة الصلاة وقد يتوضأ ولا يصلي أيضا يبقى وجد الطهارة ولكن لا يصلي هذا معنى وصف لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني قد يجد الوضوء ويصلي ولكن يفقد الصحة لشيء آخر غير الوضوء أو قد يتوضأ ولا يصلي بخلاف العدم إذا عدم عدم الحكم يبقى إذا عدم الشرط عدم الحكم وإذا وجد الشرط لا يؤثر معنى هل يصح أم لا يصح قد يصح وقد لا يصح واضح؟ إذا غاب الشرط غاب المشروط إذا غاب الشرط غاب المشروط إذا عدما عدما يعني الحكم يعتمد على الشرط والشرط ما يعتمدش على الشرط المشروط يعتمد على وجود الشرط نعم إذا انعدم آسف الشرط انعدم المشروط هذا قول واحد خلاص انتهت لكن قد يوجد الشرط ويتخلف تحقيق المشروط لأي سبب إما لأن سبب الشيء نفسه إن فيه شروط أخرى لم تأتي بها أو إنك أنت توضأت مثلا على هذا المثال معنا ولكن أنت صلي توضأت فقط حتى تكون على طهارة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه أو فيما معنى الحديث إن المؤمن دائما على طهارة أو يعني هذا أصل أيضا الحول في الزكاة حول هذا شرط من شروط وجوب الزكاة فإذا فقد الحول أي الحول هو السنة القمرية طبعا عندنا اللي هي الهجرية مش ليس السنة الميلادية الشمسية فإذا وجد الحول وجبت الزكاة أو قد تجب على التأصيل وقد لا تجب لأن قد تجب إذا كان هناك نصاب وقد لا تجب إذا لم يكن هناك نصاب يبقى هذا معنى أن الوجود الشرط موجود ولكن قد لا يجب الحكم ولكن إذا انعدم الحول يعني لم يأتي حول يبقى انعدم الحكم ليس هناك زكاة أيضا الشاهدان شرط لصحة النكاح، فإذا فقد أو فقد الشاهدان لم يصح العقد، لأن هذا شرط لم يأتي شاهد، عدم العقد، ولكن قد يوجد الشاهدان ولا يصح العقد، مثل أن تنكح المرأة بغير ولي فيأتي شاهدان ولكن لا يكون لها ولي فالنكاح ولا باطل مثلا أو شروط أخرى. فهذا معنى أن الشرط إذا عدم عدم الحكم، وإذا وجد لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهنا يظهر من التعريف بأن الشرط فيه لزوم في جانب العدم فقط، أما في جانب الوجود فليس هناك لزوم. أنتم معايا في الموضوع العملية المعجمة؟ ماشي طيب الحمد لله. طيب هذا الشرط، ندخل إلى السبب. عفوا، الشروط قبلها نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب بأن يكون الشرط في وجوب الحكم، يختص بوجوب الحكم، مثل الحول في شرط الوجوب الزكاة، لا تجب الزكاة على أحد إلا إذا دار الحول وقد بلغ النصاب. والقسم الثاني شروط الصحة، أن يكون الشرط في صحة الفعل، مثل الطهارة، الطهارة شرط في صحة الصلاة. وقد يكون الشيء الواحد شرطا للوجوب وشرطا للصحة، مثل ايش؟ الإسلام. أحسنت الله. مثل الإسلام شرط لوجوب الصلاة، وأيضا هو شرط لصحة الصلاة، فلا تجب الصلاة إلا على المسلم ولا تصح الصلاة من الكافر. والعقل كمان، والعقل نعم، ولكن العقل ليس بشرط. لو بالتحقيق هتلاقي ان العقل ليس له دخل فيه، هذا سبب سيأتي معنا، وهذه مسألة دقيقة. يعني هو في كتب الفقه ستجد أحيانا يشكلون احنا نتعرض ليه، يعني هم ياخذون من معنى الشرط اللغوي. الكواكب الدورية يقولون ان شروط صحة وشروط وجوب وشروط صحة وجوب مع الإسلام. لا نعم، بس هو العقل هو سبب. لماذا هو سيكون سبب؟ سنبين باعتبار مرات التكليف، لأن السبب لا تستطيع أن تحصله بخلاف الشرط. إذن الصلاة، والفرق بين شرط وجوب الإسلام، شرط وجوب وشرط صحة. وشرط الوجوب هو بعبارة أخرى ما يكون الإنسان به مكلفا بالفعل، هذا الشرط اللي يجعل الإنسان مكلف بهذا الفعل، مثل حولان الحول للزكاة، فلولا حولان الحول لما وجبت الزكاة حتى على الغني، حتى لو عنده نصاب ولكن لم يحول الحول فلا تجب عليه. إذا شرط الوجوب هو ما يكون الإنسان به مكلفا بالفعل. أما شرط الصحة هو ما جعله الشارع شرطا للاعتدال بالفعل. فالطهارة للصلاة جعلها شرط للاعتدال بهذه الصلاة، أي أن تكون حتى تكون الصلاة صحيحة. يبقى شرط الوجوب هو ما يكون به الإنسان مكلف بالفعل، أما شرط الصحة هو ما جعله الشارع شرطا للاعتدال بالفعل. شرط الوجوب أيضا يفارق شرط الصحة، فإن شرط الوجوب لا يطالب الإنسان بتحصيله كي يجب عليه الفعل، بخلاف شرط الصحة. فشرط الصحة أنت أصبت، أنا أخطأت، أنا أقصد بهذا التقسيم، ليس التكليف شرط وجوب ليس بشرط الصحة هنا، ولكن لما التقسيم اللي أقصده قلت بأن شرط الوجوب كما سنبين معنا لا يطالب الإنسان بتحصيله كي يجب عليه هذا الفعل. فالطفل الذي لم يبلغ التكليف لا يطالب مثلا بأن يأخذ أدوية حتى يسرع له في البلوغ، هذا هو ليس مطالب به، هو لا، وكذلك باقي شروط الوجوب لا يطالب بها الأذان. اه تفضل. مين يا اسف؟ إذن أحد الفروق بين شروط الوجوب أو شرط الوجوب وشرط الصحة أن شرط الوجوب لا يطالب الإنسان بتحصيله حتى يجب عليه الفعل، أيضا مثلها مثل الحج، وجوب الاستطاعة في الحج، الحج لا يجب إلا على المستطيع، فلا شرط الوجوب هنا الاستطاعة، فلا يؤمر الإنسان بتحصيل المال والنقود حتى يجب عليه الحج، لا يؤمر، لكن يؤمر بالوجوب إذا بلغ عنده المال الذي يحج به، بخلاف شرط الصحة فإن الإنسان مأمور بتحصيله، فالصلاة فريضة على كل مسلم، فحتى يصلي هو مأمور بتحصيل شروط الصلاة وشروط الصحة، وهي أن يتطهر وأن يستقبل القبلة، فهذا فارق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. الحكم الثالث أو الرابع السبب من الأحكام الوضعية، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى الغير كالحيل أو الطريق، هذا لغة، السبب ما يتوصل به إلى الغير، يعني تتوصل بحيلة أو بطريق هذا سبب لهذا، وفي الاصطلاح أيضا هو وصف يلزم من وجوده الوجود، هذا إلى هنا نفس تعريف الشرط، ومن عدمه العدم، لا العكس مش نفس تعريف الشرط، أنت جيت معايا، الشرط قلنا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود وعدم، فأنا قلبت النص فأنتوا جيتوا معايا فيه، فهو السبب وصف يلزم من وجوده الوجود، هذا بخلاف الشرط هنا، الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم، واتفق في من عدمه العدم. مثال السبب دخول الوقت سبب للصلاة لوجوب الصلاة، دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فإذا دخل وقت الظهر وجبت صلاة الظهر، إذا دخل وقت العصر وجبت صلاة العصر، وهكذا، فدخول الوقت وصف شيء يلزم من وجوده الوجود أو وجود الوجوب، بمعنى صح يلزم من وجوده وجود الوجوب ومن عدمه عدم، فعدم دخول وقت الصلاة هذا سبب لعدم الوجوب. أيضا ملك النصاب، ملك النصاب سبب وجوب الزكاة، إنه إذا ملك شخص النصاب فإنه تجب عليه الزكاة، وإذا لم يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة، فمتى تجب؟ إذا ملك، إذا بلغ النصاب، هذا سبب من أسباب وجوب الزكاة. هاتيك أنا عارف السؤال، عايز تفرق كيف تفرق بين الشرط والسبب؟ بين النصاب والحد. ما هو ده سبب وده شرط. ليه ده سبب وده شرط؟ هقول لك هتأتينا المسألة دي، وده فرق دقيق جدا، يعني يشكل على كثير من الناس كيف تفرق بين ده سبب، هذا سبب أم شرط؟ لا انا هاتيك بس تستعجلوش دي، ازاي تفرق، هي ضابط المساله كلها كيف تفرق بين هذا سبب ام شرط، بس يعني حطوها هتاتينا معنى منتهي، دي من الفرق المهمه، ولا يشكل عليكم في الدرجه بعد الكتب يجمعون الاثنين، تلاقي يقول لك الاثنين شروط، وفي المتن حتى فمي شجاع بس نتعرض ليها، بس هذا على المعنى اللغوي وليس على المعنى الاصطلاحي، يعني كثير من كتب الفقه يجعلون الشروط مع الأسباب والأسباب مع الشروط، بل أحيانا يجعلون الموانع شروط كما سنبين أيضا، ودي أنا أتعرض لها في كتب الفقه، نعم عشان ما يختلط عليك هذا وسنبينها، لكن الآن بس خليكم معايا بدل الآخر وإحنا تأتيكم إن شاء الله. Thank you. ايضا قلنا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، ايضا الجنابة سبب لوجوب الغسل، لانه يلزم من الجنابة وجود الغسل ويلزم من عدم الجنابة عدم الغسل، هذا بالنظر لنفس الجنابة، لانه قد يوجد سبب اخر مثل النفاس مثلا يوجد الغسل. يعني نتكلم على حصرنا السبب في الجنابة فقط يعني. هذا تعريف السبب. يتبقى لنا تعريف المانع، والمانع في اللغة هو الحاجز، وفي الاصطلاح وصف يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. الثاني، وصف يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع يبقى انعدم الحكم، ولا يلزم من عدمه، إذا انعدم المانع لا يلزم من انعدام المانع وجود ولا عدم، مثل مثل الشرط. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني إذا انعدم المانع هذا ليس دلالة على وجود الحكم أو عدمه. مثال الأبوة مانعة من القصاص، إذا قتل الأب ولده فلا يقتص منه لأن أنا بالدليل يعني من السنة، فكانت الأبوة مانعة من القصاص لأن القتل واجب على القاتل القصاص منه، ولكن إذا وجد أن هذا القاتل أب للمقتول منع، صار هذا مانعا من القصاص. عفوا؟ هنا في رواية مالك يعني. مالك؟ نعم. أيضا إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا فكان هذا يعتبر مانع من القتل. مثال آخر، الإحرام مانع من صحة النكاح، فمن تزوج وهو محرم فلا يصح عقد الزواج، فيلزم من وجود الإحرام عدم صحة العقد، هذا معنى يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدم الإحرام، يعني الآن هو مش محرم محلل، لا يلزم من عدم الإحرام صحة العقد، يعني مع أن المانع مش موجود ارتفع المانع، ولكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لأنه قد يصح وقد لا يصح، مثل أن تكون المرأة في العدة فهذا مانع آخر غير المانع الأول، فمع أنه ارتفع المانع أنه أصبح متحلل من إحرامه ولكن لا يلزم من هذا وجود ولا عدم. أيضا الخيط مانع من صحة الصيام، فإذا المرأة حاضت وأرادت أن تصوم نقول لا أثمت وبطلت هذا بطل هذا الصوم، لأن الحيض مانع من صحة الصيام. ولا يلزم من عدم الحيض، يعني حتى لما تكون حائضة صحة الصوم، لأن قد تكون الصائمة دي مجنونة مثلا فهذا الصوم لا يصح أيضا. بعد تعريف المانع نتعرض بعض المسائل نختم بها الكلام عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. نقول هناك بعض الفروق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. قلنا الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والصحة والصحيح والفاسد. أولا بعض الخصائص التي يجتمعان ويفترقان. الأحكام التكليفية دائما تكون فعلا للمكلف اللي هو البالغ العاقل، مثل الصلاة، التسوق، الزنا ونحوها، يبقى هذه الأحكام التكليفية فعل للمكلف. أما الأحكام الوضعية فأعم من ذلك، قد تكون فعل للمكلف، قد تكون فعل لغير المكلف، وقد تكون خلاف ذلك. بالمثال القتل العمد قلنا سبب لوجوب القصاص، فهذا هنا السبب ايش؟ فعل المكلف لانه قتل، يبقى اصبح الحكم التكليفي الوضعي من فعل المكلف، هنا اتفق مع الحكم التكليفي. لكن مثال اخر، ركب زيد حصانه مثلا ومشى في الطريق او مركب، فالحصان اتلف بعض اموال الناس عدى على بستان وراح جايب له الشجر كله، او عدى على عربيه راح واقع على عربيه الجمل بتاعه فاتلف بعض اموال الناس. فهنا من الذي يغرم؟ زيد، ما اتلفه فرسه او ناقته. فالاتلاف هنا كان سببا للضمان، اصبح الاتلاف سبب، وده السبب هنا حكم ايش؟ وضعي، ولكن ليس من فعل المكلف، ده من فعل الحصان غير مكلف. يبقى هنا يفارق، يعني قد ياتي الحكم الوضعي بسبب غير فعل المكلف. انتوا كلكم برقتوا، لكن تكلف مش حاجه. الحكم الحكم التكليفي لابد ان ياتي من فعل مكلف. انت حضرت اصلا الحكم التكليفي، عشان كده انت مش عارف ايه يعني حكم تكليفي، فاتتك. الحكم التكليفي تكلمنا عنه، اللي هو الواجب والمحرم والمكروه، وهذه الاحكام الخمسه اللي هي الاحكام الشرعيه، لابد ان تكون من فعل المكلف. يعني المكلف مامور بالصلاه، منع عن شرب الخمر، يستحب له مثلا النوافل، يكره له من اكل الثوم والبصر او مباحات الطعام. هذه كل احكام تكليفيه تختص بان المكلف والذي يفعلها. اما الاحكام الوضعيه اللي تكلمنا عنها الان قد تكون من فعل المكلف او من فعل غير المكلف. فقلنا من فعل المكلف مثل القتل، فالقصاص هنا اصبح حكم وضعي، سببه سبب القتل، فالسبب احنا تكلمنا عنه الان كان من فعل المكلف. لكن قد ياتي حكم وضعي ليس من فعل المكلف، مثل الذي تكلمنا عنه، ركب الرجل حصانه واتلف ما اتلفه من اموال الناس، فضمن صاحب الحصان او صاحب الناقه هذا الاتلاف، فاصبح الاتلاف الضمان سبب للاتلاف. لكن مين اللي قام بالاتلاف؟ ليس المكلف، ده حصانه او ناقته. فيكون الحكم ايضا الوضعي قد ياتي من غير المكلف. لو سمحت، فكره اللي هو ضرر العجماء باعتباره هو اللي يوصل الفكره على سنه تقصير منك في رعايه العجماء حتى اتلفت مال الناس. نعم، بس هو الضمان هو سبب لانه هو يملكها، لكن الفعل قام، من قام به؟ هو الضمان مربوط بالعلم يعني. طيب احنا نقول بس الفعل لو افزعها سبب، من اللي قام مثلا؟ الراجل ده شغال في الفروع قاعد يقرا للصبح حافظ. المهم الفعل، احنا نقصد الفعل وليس من المسؤول الان. من الذي قام بالاتلاف؟ الناقة. نعم نعم صحيح، الدابة. نعم. سيبك من التقصير، لكن الفعل قام، من باشر الفعل؟ نعم. هذا غير مكلف، هذا اللي نقصده، ان الذي باشر الفعل غير المكلف. ايضا دخول الوقت قلنا سبب للصلاة، لوجوب الصلاة، فدخول الوقت هذا ليس من افعال المكلفين وليس من افعال غير المكلفين، بل هذا امر قدري او امر كوني من الله عز وجل. فهذا اول شيء، ان الاحكام التكليفيه تفارق الاحكام الوضعيه بان الاحكام الوضعيه قد تكون من فعل المكلف فيتفقان، او يختلفان في ان الاحكام الوضعيه قد تكون من غير فعل المكلف او تكون امر كوني ايضا. ثانيا، الاحكام التكليفيه مقدور عليها، لا يكلفنا الله عز وجل بفعل شيء او بترك شيء الا في مقدرتنا. فالامتثال والطاعه، يقول العلماء، لا تكليف الا بمقدور علينا. فالصلاه والصوم والحج وترك الزنا والربا كلها مقدور عليها، لان الله عز وجل لم يكلفنا، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم، فلم يكلفنا الله عز وجل مثلا بشرب البحر او بحمل الجبال، هذه كلها لا نستطيعها، لكن كلفنا بمقدرتنا. لذلك نجد حتى اذا فقدت او فقد المرء القدره سقط عنه التكليف. هذه في الشرع موجودة، إذا فقد القدرة مثلا على الصوم يسقط عنه الصوم، إذا فقد القدرة مثلا على أن يخرج زكاة ليس عليه زكاة. فالمناط الأحكام التكليفية لا مقدور عليها، وإذا فقدت القدرة سقط الحكم. شيخ سمحت. نعم. الشيخ عبد الله فوزان بيقول تعريف الحكم التكليف، التكليف اصطلاحا. نعم. طلب ما فيه مشقة. ما هو يعني هو يقصد المشقة المقدور عليها، ما احنا تكلمنا عنها هذه برضه، يقصد المشقة المقدور عليها، لأن أي طاعة فيها مشقة، أي تكليف عبادة فيه مشقة تشق على النفس فعلها. يعني اختيار اللفظ، يعني ما هو بعضهم ارتضى هذا اللفظ بس قيدوه بأن هو يقصد به مشقة، يعني إن أنت فعل العبادات لابد أن تجاهد نفسك حتى تفعلها. هو اللي كان قال عنها ما يناسبه هو ما يلزم تكلفه، هو اللي كان أولى تقريبا ما يلزم تكلفه، لأنه محتاج إلى تكلف. لكن المشقة ما هي في الآخر هتنزل تحت إن لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، يعني المشقة المقدور عليها، ده المقصود بالمشقة في التعريف. فين لكن الحظوة هذه خالف فكرة المشقة تجلب التيسير. لا، في مشقة هو يقصد هنا بالمشقة أن لا حتى تفعل أي عبادة لابد تشعر بما في بمشقة في فعلها، يعني التكليف نفسه فيه مشقة لكن مشقة مقدور عليها. يعني الآن أنت لما تطلب أنك تقف تصلي، تذهب تخرج من بيتك لتصلي في المسجد، فيه مشقة، مشقة التنفيذ، لكن هي مشقة مقدور عليها، وليس لأن الله عز وجل لا يكلفنا إلا بما نستطيع، هذا المقصود بالمشقة الذي يقصدها. طيب، أما هذا في الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية لا تشترط أن تكون في مقدور الإنسان، لأن مثلا دخول الوقت للصلاة سبب لوجوب الصلاة، هذا حكم وضعي وخارج عن قدرة الإنسان، فهو هذه غير خلاص يكون بره. إذا أنت ما فلتش لا اللي فوق اللي فوق خير خير إن شاء الله. الناس يقولوا بالكلام والغاريتمات يعني ما جيتش على الأصول اللي تفتحها. طيب، أما فهذه الدخول الوقت هذا خارج قدرة الإنسان. أيضا الصغر، قلنا الصغر المكلف أو الصبي هو مانع من صحة العقود، يعني ما يستطيعش أن يبيع أو يؤجر. الصغير لم يجعل نفسه صغيرا، فهو أيضا خارج عن قدرته. أيضا هناك المسألة هذه أن الأحكام التكليفية تفارق الأحكام الوضعية، بأن الأحكام التكليفية في المقدور، وأما الأحكام الوضعية خارج المقدور. تبقى أن أيضا أن الشيء الواحد قد يكون حكما تكليفيا باعتبار وحكما وضعيا باعتبار آخر، مثل البيع، من حيث أن البيع مباح فهذا حكم تكليفي، ومن حيث أن البيع سبب لانتقال الملكية هذا حكم وضعي. أيضا الزواج من حيث أنه مستحب لمن تتوق نفسه للوضع ويجد التكاليف فهذا أصبح حكم تكليفي لأنه مستحب، وعند بعض العلماء ارتقوا قالوا واجب يعني أيضا صحيح. ومن حيث أن الزواج سبب للميراث، لأن إذا تم زواج فأصبح هذا سبب للميراث للورث، فهذا أصبح حكم وضعي. أيضا القتل بغير حق هذا حكم تكليفي لأنه حرام، وقد يكون هذا القتل بغير الحق مانع من الميراث إذا قتل الوارث من يرثه، فيعامل بنقيض قصده فيمنع من الميراث، فهذا أصبح مانع أي حكم وضعي. هذا معنى أن يكون الحكم، قد يكون الحكم وضعيا وقد يكون باعتبار وضعي وباعتبار تكليفي. كيف تفرق بين السبب والشرط؟ ضابط التفرقة، وهذه المسألة عزيزة يعني حقيقة، لأن كثير من الكتب يشتبه يعني كثير من اشتبه على الإخوة الفرق بين السبب وبين الشرط، لأن الاثنين يلزم من عدمهم العدم، والسبب يلزم من وجوده وجود الحكم، والشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. هذا في التعريف، لكن عند التطبيق يحصل إشكالية، يعني أحيانا يشكل على الطلبة على الناس كيف يفرق بين ذلك. حتى نزول هذا الإشكال نأتي بالمثال، ناخذ مثال الزكاة تحديدا اللي تكلمنا عنه. احنا قلنا ان النصاب سبب وجوب الزكاة، وقلنا ان الحول شرط وجوبها. طب اعكس، تعال نجرب نعكس، نقول اذا قلنا الحول سبب الوجوب والنصاب شرط للوجوب، خذ القاعدة حتى تفرق بين السبب والشرط. السبب هو الذي يكون فيه مناسبة الحكم، يعني انظر للحكم شوف ايش المناسبة لهذا الحكم واجعل السبب اقرب لهذا الحكم. بمعنى ايش سبب وجوب الزكاة على الاغنياء؟ للفقراء بأن الغني عنده مال ويعطي للفقير. أصل وجوب الزكاة هو مواساة الفقير، يعطي الفقير يكون له مال، فسبب وجوب الزكاة هو مواساة الفقير. طب أنهي الأقرب لهذا الحكم؟ هل ملك النصاب أم الحول؟ النصاب، أن يكون عندك مال فتكون غني فتطلع زكاة. يبقى السبب دائما هو يكون أقرب لمناسبة الحكم. فإذا اختلط عليك الأمر هل هذا شرط أم سبب، انظر إلى الحكم واعلم ما هو الهدف أو العلة في الحكم، واجعل الأقرب لهذا الحكم هو السبب. لذلك أهل العلم يقولون بأن سبب الوجوب ملك النصاب، لأنه أقرب لهذا الحكم المقصود في الزكاة، وأما الشرط هو الحول. واضح هذا؟ شيخ هتقيم؟ أحمد هتقيم؟ لسه؟ طيب نحن نكتفي بهذا في الأصول. قولي قولي هذا، استغفر الله سبحانه وتعالى، استغفر الله.